بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القاديانيين من إعداد عبد الله صالح الحمام، أنشر مكتبة الصلوات، يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. بين يدي البحث. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم عبثا يتيهون في ضلالات العقائد الفاسدة وانحراف السلوك، بل أرسل لهم رسلا وأنبياء ليرشدوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، وليقيموا دعائم التوحيد الخالص لله عز وجل. وبهذا تبقى البشرية على الصراط المستقيم المنبثق من تعاليم الله تبارك وتعالى. ولقد أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل للبشرية جمعاء، في وقت كانت البشرية فيه تتخبط في متاهات الضلال وانحراف السلوك والأخلاق والغور في فلسفات فارغة جوفاء كالزرادشتية والمزدكية، تلك الفلسفات التي كانت سببا في ابتعاد معتنقين عن العقيدة الإيمانية الصحيحة بالله عز وجل وعن الحقيقة الوجودية الأصيلة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، بالإضافة إلى الجهل الذي بلغ مبلغه عن العرب بعبادة الأصنام. فجاءت رسالة النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تهدف إلى إرجاع هذه البشرية إلى جنة الإيمان بالله عز وجل وإقامة دين الله في الأرض. واستجاب لذات النبي الكريم فئة ملأ الله قلوبها بالإيمان وتفانيا بالدعوة إلى هذا الدين العظيم، ولكن بقيت هناك سلة من الناس منعتها أهواؤها الدنيوية من الانصياع لله عز وجل. وكان هؤلاء صنفان من الكفرة: صنف أظهر الكفر والعناد للعقيدة الإسلامية، وصنف آخر أشد خطورة ومكرا وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، وهم المنافقون الذين عاثوا في الأرض فسادا وكانوا يروجون الأكاذيب والأضالين ويخططون لهدم بنيان الإسلام. ولذا صورهم ربنا سبحانه في أبشع صورة تمثل كيدهم وخداعهم لهذا الدين وغفلتهم عن أن الله عز وجل حافظ لدينه ولشريعته من كيدهم وخداعهم، بقوله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولقد ظلت هذه الفئة المنحرفة طوال عهود التاريخ الإسلامي تصنع فعلتها الشنيعة في إيجاد أسباب التفرقة بين المسلمين وفي وضع عقائد زائفة باطلة بالمفهوم العقلي والمنطقي قبل الديني. والعجب في مكرهم أنهم كانوا يظهرون عقائدهم الفاسدة بأنها من الإسلام زورا وبهتانا، ولقد كان من ورائهم يد أعداء الإسلام من المستعمرين وبيتلعب دورا هاما في هذه الجريمة عن طريق تغذية هذه الدعوات الفاسدة بالمال ووسائل الإعلام وحتى السلاح أيضا. كل هذا لتبقى مصالح المستعمر مصونة وأهدافه في القضاء على الإسلام باقية، ليبقى هو سالبا خيرات الشعب المسلم ومستنزفا طاقاته، لأنه يعلم أن المسلمين في جهاد ضده سوف يحولون بينه وبين تحقيق غاياته. وفي هذا يصرح كارنر بقوله: إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخلف أوروبا، يشرح هذا القول لورنس براون بقوله: ولكن الخطر الحقيقي كان من في نظام الإسلام وفي قوته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ولذلك فإنهم لا يكادون يستشعرون موضع ضعف في صمح الأمة الإسلامية حتى يوجهوا كامل سهامهم إليه من كنانة كذبهم ونفاقهم بنشر أضاليل في العقيدة والفلسفات والخرافات لتستشفها عقول ضعيفة فيأخذون بها. ونحن من خلال دراستنا الموجزة لبعض تلك الحركات المرتدة التي ظهرت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مثل حركة القاديانية والبابيون والبنائية، سوف نجد هذا كله ملموسا لدينا. ولكن ليس هذا بغريب على أمة الحق أبدا، فلقد أشار إليه الرسول الصادق محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ستفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا ما عليه أنا وأصحابي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. والحق أن هذه الفرق والحركات وإن عاقت نهضة الأمة الإسلامية فترة من الزمن، إلا أنها لم تقوى على زعزعة العقيدة الصلبة، بل دفعت المسلمين دفعا إلى اليقظة والحذر، وأفهمتهم حقيقة ما يدبر لهم تحت جنح الظلام. وإن إخفاقهم مع امتلاكهم من كل قوى المكر والخداع والدمار وتفننهم في أساليب الحرب الباردة يثبت لكل ذي بصيرة أن العقيدة الإسلامية لا تضر الزعزع، وأن الله سبحانه وتعالى حافظ عليهم بما أودع فيها من عناصر القوة والخلود التي تولد فيه الفاعلية والإيجابية الذاتية في كل زمن ومكان، بحيث تقتحم في طريقها جميع الأهوال وتهد من أركان كل الحواجز والموانع. وهذا هو سر الخلود في هذا الدين، وتلك هي نواحي القوة في سيره نحو بناء الكمال الإنساني وإقراره الفطرة السليمة. وإن الإسلام في جهاد الماضي إلى يوم القيامة سيجابه عقبات أخرى كثيرة، وسيجرب أهل الباطل معه أفتك الأسلحة، وسوف لا يكون نصيبهم بأحسن من نصيب من سبقهم، وسيخسر هنالك المبطلون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. عنوان القاديانية، مخطط البحث. 1- لمحة موجزة عن تاريخ ونشأة الحركة القاديانية. 2- من مؤسس هذه الحركة وخليفته. 3- أهم كتبه التي ألفها. 4- عقائد القاديانية الفاسدة مقرونة بما يدخلها من العقيدة الإسلامية. 5- ارتباط القاديانية بالاستعمار الإنجليزي. 6- مصادر العقيدة القاديانية. 7- الخاتمة. لمحة تاريخية عن نشأة القاديانية. 1- نشأتها. ظهرت الحركة القاديانية في آخر القرن التاسع عشر الميلادي بالهند في قاديان، ولذلك سميت الحركة بالقاديانية في وقت كان فيه الاستعمار الإنجليزي محتلا لمدن الهند وقرانا، وممعنا في إبقاء شعبها في جهل وخوف شديدين. 2- نسبتها. تنتسب القاديانية إلى مؤسسها الأول الذي يدعى غلام أحمد القادياني، الذي بدأ حياته ضعيفا منفردا، ثم بدأ يشتغل بالعبادات والمجاهدات ومواصلة الصيام شهورا حتى أثر ذلك في صحته، وأصيب ببعض الأمراض العصبية كالهستيريا، وبدأ حياته في فقر مدقع وحرمان شديد. ثم توظف عاملا في الخطوط الحديدية بالهند، لكنه بعد أن بدأ بالمجاهدات ترك عمله. وفي مرحلة ما بعد الرياضات بدأ الغلام في مطالعة الكتب، فقرأ العديد من كتب الفلاسفة والكلاميين، وكان هذا سببا لتشتت فكره. تزوج الغلام باثنتين، ومن الثانية جاءه خليفته الحالي المرزا بشير الدين محمود، وقد تنبأ أنه سيتزوج بفتاة معينة وسوف يكون له منها ولد ذو شأن عظيم، غير أنه قد كانت نبوءته هذه، ولم يرضى والد الفتاة أن يزوجه بها، على الرغم من أنه قد تذلل له كثيرا وعرض عليه الأموال الطائلة. أصيب الغلام بعدة أنواع من الأمراض، كان منها السكري وكثرة التبول، كما أصيب بالهيضة التي كانت سببا لوفاته في عام 1980 بعد أن أعيت الأطباء دعوته. قامت دعوة الغلام وحركته على عدة أكاذيب وأضاليل كادعائه أنه نبي ومجدد لهذا الدين، ثم ادعاؤه أنه المسيح المنتظر. ولقد بلغت به الوقاحة وقلة الحياء من الله أن صرح بأنه هو الله أو هو المعبود عن الله إلى آخره. والحاصل أنها عقيدة متغلغلة يلمس منها ومن صاحبها الكذب على الله والعياذ بالله تعالى. ولكن الذي ساعده في نشر دعوته هو المحيط المناسب لفكرته وطموحه، فقد وجد من بيئته التي نشأ فيها والظروف والأوضاع التي عاصرها ورافقته كل مساعد ومشجع، كما أنه وجد من الاستعمار الإنكليزي كل الدعم والعون، لأنها كانت في أشد الحاجة إلى زعيم روحي يؤيد سياستنا ويتشيع لها وتكون بي المسيرة له والوصية عليه. وفي الواقع كان القادياني مخلصا لإنجلترا كما سوف نرى، فعطل شريعة الله في الجهاد، وهذه أكبر غنيمة لهم. كتبه: ألف الغلام عددا من الكتب والرسائل ضمنها أفكاره المنحرفة وعقيدته الزائفة، ومن أهمها كتاب براهيم أحمدية وكتاب مناظرة الآرية. ونحن من خلال ما ألفه من كتب ورسائل وأقوال وردت عنه سوف نستطيع التعرف على عقيدة الغلام القادياني ودعوته. 3. عقيدة القاديانية وحكم الإسلام فيها. لقد كان الغلام منطويا على نفسه غير معروف بين الأوساط العامة، منهمكا في مطالعة كتب الفلاسفة والكلاميين، إلى حين أعلن عن تأليف كتابه الأول ونشره ووزعه في بعض الأمصار وعلى المشتهرين، وكان هذا الكتاب بعنوان براهيم أحمدية، وهو الذي ألفه عام 1879، وتكفل أن يجمع فيه 300 دليل على صدق الإسلام. ولكنه ما لبث أن صرح في مقدمة الجزء الخامس أنه عدل عن عرض 300 دليل وسيقتصر على 5 أجزاء بعد أن كانوا 50، وتحدى أن يأتي أحد بمثل هذا الكتاب. وقد ضمن الجزء الثالث والرابع حث العلماء والجمعيات الإسلامية على إقناع الحكومة الإنجليزية بأن المسلمين أمة نابئة سلمية، كما أعلن حرمة الجهاد ضد الإنجليز. وعلى الرغم من أن القارئ لهذا الكتاب يعترف لمؤلفه سيلان القلم وطول النفس في الكتابة والمناقشة، فإنه لم ينح ابتكارا علميا، ولكنه رشح مؤلفه ليكون مناظرا قويا المعارضة للمسيحيين والآريين. ولقد أكثر الغلام فيه من الإلهامات والخوارق والكشوفات، كما أكثر من التكليمات الإلهامية والنبوءات التي طفحت بها أجزاء هذا الكتاب، وأفاض فيه الادعاءات والتحديات. وقد اقتصر بأجزائه الأربعة من الدعاوى الخاصة به على استمرار الإلهام وبقاء وراثة الأنبياء في العلم اللبني وحصول نور اليقين والعلم القطعي، وأنه مأمور من الله لإصلاح العالم والدعوة إلى الإسلام، وأنه مجدد لهذا الدين وله مماثلة بالمسيح عليه السلام. ولكن مهما يكن الأمر، فإن هذا الكتاب قد أخرجه من العزلة التي كان يعيشها واتجهت إليه الأنظار والقلوب. أما الكتاب الثاني فهو مناظرة الديانة الآرية، وقد رد فيه على معتنقين ودافع عن معجزة شق القمر، كما أثبت في هذا الكتاب أن وقوع المعجزات ممكن، ولكن شخصيته التي تجلت في هذا الكتاب تختلف عن الشخصية التي تجلت فيما بعد اختلافا صريحا. وبهذين الكتابين عرف المرزا قيمته، وجعل يشعر بخطره وتأثيره وإمكانية نجاحه بسبب ما أصابه من غرور في نفسه واعتزازه بنا، وكان ذلك نقطة تحول من التواضع إلى الكبرياء، ومن مناظرة المسيحيين إلى دعوة المسلمين أيضا إلى المناظرة وتحديهم بكل وقاحة. النظرة الإسلامية في هذين الكتابين: إن القارئ المسلم عندما يتفحص هذا الكتاب بوعي إيماني مجرد، تتوضح له شخصية هذا الغلام التي تتخبط في متاهات عديدة، وهو قد يعلم بهذا، ولكن تسول له نفسه الوصول بهذه الوسيلة إلى عقول ضعيفة فتقتنع بأفكاره. فهو قد برز ككل من يعادي الإسلام في العصر الحديث بأنه متزين بزي الإسلام ومدافع عن هذا الدين ب300 دليل، ثم هو يكذب على نفسه وعلى الناس فينقصها إلى 5 أجزاء فقط. ولقد أكثر الغلام أحمد في هذا الكتاب من الإلهامات الكاذبة، حيث كان يدعي أن الله ألهمه بكذا وكذا عن طريق تكليم الله له بهذا، ولكن حاشا لله أن يكلم عبدا كلاما عاديا ككلامنا بعضنا إلى بعض، مع كون هذا جائزة في حق الرسل والأنبياء فقط، ولكن بدون هيئة أو كيف. والدليل على هذا قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولكن الغلام ليس نبيا ولا رسولا، بل هو كذاب مدعي أنه يمثل المسيح، وأحيانا أنه المسيح الموعود. فنراه قد قبل اقتراحا من أحد أتباعه المنخدعين به، وهو الحكيم نور الدين، بعد أن رقى القمة في الروحانية كما يدعي وتهيأ له الجو، فمن واجبه أن يظهر في منظر المسيح ويدعي أنه المسيح الذي أخبر بنزوله. فبدأ الغلام يعلن ذلك في قوة وصراحة واستدلال وتجرد عن فكرة مثيل المسيح. كان هذا في كتابه فتح الإسلام. فمن الواضح إذن أن ما ادعاه من إيمانات وكشوفات وتنبؤات إنما كان مقدمة لدعواه هذا لأجل أن يصدق بها الناس، بالإضافة بالإضافة إلى ما كان يضع من هالة مصطنعات حول نفسه بزعمه أنه الوارث للأنبياء في العلم اللدني وحصوله على نور اليقين والعلم القطعي، وأنه مأمور من الله بإصلاح العالم. ولماذا نجده قد افتتح كتابه توضيح المرام بعبارة صريحة سافرة وهذه ترجمتها: إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح ابن مريم قد رفع إلى السماء بجسده العنصري، وأنه سينزل من السماء في عصر من العصور. وقد أثبتت في كتابي أنها عقيدة خاطئة، وقد شرحت أنه ليس المراد من النزول هو نزول المسيح، بل هو إعلام على طريق الاستعارة وقدوم متين المسيح، وأن هذا العاجز مصداق هذا الخبر حسب الإعلام والإلهام. وهكذا ينطق هذا الجاهل دون أن يلحظ التباين بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى في سيدنا المسيح عليه السلام، إذ إن النصارى لا يقرون برفع سيدنا عيسى إلى السماء مطلقا، بل يعتقدون أنه صلب، بينما المسلمون يعتقدون عقيدة القرآن في سيدنا المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكيف ادعى هذا الكذاب أن نزول سيدنا عيسى إنما هو بطريق الاستعارة لقدوم مثيل المسيح، ويعني بذلك نفسه، مع أنه لم يرد في الشريعة من قرآن وسنة؟ علاوة على ذلك، فإن العقل يرفض مثل هذا الكلام لأن فيه تناقضا بين الحقيقة والواقع. فكل ما ورد عن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فمما ورد من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مغاير تماما لادعاء القاضي علي الكذاب. وهذا ما يتبين لنا في الفوارق التالية: 1- يكون المسيح عيسى بن مريم هو ذاته لا غيره ولا مثيله، وذلك لأن الآيات قد خصته بذاته، وغلام أحمد مغاير لسيدنا المسيح. 2- ما أخبرت به الأحاديث الشريفة أن سيدنا عيسى سوف ينزل في آخر الزمن عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في رداءين أصفرين، وهذا الغلام الكذاب لم يكن هكذا حاله، ولم يأتي دمشق ولا مرة واحدة. ومن غريب قول أنه عزى اسم دمشق إلى حي من أحياء قاديون الشرقية، وهذا زيادة في كذبه وتماديه بالباطل. أما المنارة الشرقية فقد سعى في جمع التبرعات ليعمرها في قاديان، وقد أنجزت في عهد ولده ظنا منه أن تصدق دعواه. 3- مما ورد أن سيدنا عيسى عليه السلام يموت كل كافر عند نزوله، ولكن القاديين عملا في دعم الكفرة الإنكليز الذين احتلوا بلاده وعاثوا فيها دمارا وهلاكا بالمسلمين، فكان الكفر منتشرا ولم يعمل على هدمه، ولم يكسر صلبان الإنكليز، بل استسلم ذليلا بين أيديهم يسيرونه كما يشاؤون. 4- لقد جاء في الأحاديث الشريفة أن سيد المسيح يكون حاكما عادلا ولم يكون محكوما، ومن المعلوم أن القاديين كان محكوما من قبل الإنكليز. 5- ومن الأخبار الصحيحة الواردة أن سيدنا عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويجمع الناس على دين الإسلام حتى لا يبقى غير دين الإسلام يحارب عليه. ولكن حياة غلام أحمد مغايرة تماما لهذه الأوصاف، حيث أنه لم يكسر الصليب كما ذكرنا، بل إنه قد جيء له بخنزير فذبحه فصفق له الرعاء وضعاف العقول من أتباعه وصدقوا نبوءته الكاذبة. ثم إنه لم يجمع الناس على دين الإسلام، بل صنع لنفسه عقيدة جوفاء فارغة. 6. إن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورد أنه يقتل الدجال بباب اللد في فلسطين، ولم يكن هذا قط في حياة القادياني، ولكني أقول لو كان في زمانه لكان أول شريك للدجال في دعوته لاشتراكهما في صفة الكذب. 7. يفيض المال في عهد سيدنا عيسى حتى لا يبقى فقير يتسول الناس لكثرة نزول البركات، ولكن أيام القادياني كانت أيام شدة وقحط وفقر. 8. يحج نبي الله عيسى بعد نزوله مفردا أو قارنا أو متمتعا، ولم يأت مثل هذا عن هذا الدعي الكذاب، بل لم يحج أبدا، وأرشد أتباعه أن يحجوا إلى قادياني كما سوف يأتي تفصيله. 9. يمكث سيدنا عيسى 40 سنة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ثم يموت ويدفن في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. ولكن الغلام الكذاب عاش 69 عاما ثم مات أشنع ميتة في داء الكلمة وهو في المرحاض ودفن في قاديان. 10. ثم إن سيدنا عيسى من أم بلا أب، وهي السيدة مريم، أما الغلام فإنه من أم وأب معروفين. ولكن قولهم إن الغلام القادياني هو المسيح المولود إنما هو منبعث من عقيدة أخرى من عقائدهم الضالة، تلك العقيدة التي تقول بالتناسخ والحلول، وأن الأنبياء كانت تتناسخ أرواحهم وتتقمص روح بعضهم جسد بعض. من فضلك تابع بقية المادة.